خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، قد أتانا شهر كريم، بعد أيام قليلة نستهل أفضل شهر في هذا العام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر المغفرة، شهر الرحمة. هذه نفحة من نفحات الله تعالى على الناس، لابد أن نستغلها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في ليلة هي خير من ألف شهر: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا بد من الاجتهاد في هذا الشهر الكريم، لا بد للإنسان أن يضع خطة لنفسه حتى يصل إلى رحمة الله تعالى في هذا الشهر. هذا الشهر هو الذي يكون سببا في إعانتك على باقي العالم، هذا الشهر الذي تقف فيه بين يدي الله عز وجل تغسل نفسك من الذنوب والمعاصي التي جنيناها طوال العام. هذا الشهر سبب من أسباب الرحمة والمغفرة، سبب من أسباب العتق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولله عتقاء، وهذا في كل ليلة. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف رحمة الله عليهم يجتهدون أيما اجتهاد في هذا الشهر الكريم، كانوا ينكبون على كتاب الله تعالى قراءة، كانوا يتصدقون، كانوا يطعمون، كانوا يختلون بربهم داعين راجين. فلا بد من ذلك، لا بد من الاجتهاد. استعن بالله تعالى ولا تعجز، استعن بحول الله وقوته. حتى وإن كان المرء عاصيا، حتى وإن كان المرء متعديا، لا بد وأن يقيم لنفسه عبادة في هذا الشهر حتى يكون من الذين يفوزون فيه. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، فأبشروا وفروا إلى الله تعالى، وأقبلوا على الله عز وجل بقلوب خاشعة، وأقبلوا على هذا الشهر بعبادة واجتهاد، فإن الله تعالى يريد منا ذلك.